بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور ليكون معنا في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الاثنين الموافق اليوم 18 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة، فضيلة الشيخ حسن بن محمد منصور الدغريري حفظه الله تعالى ورعاه، وذلك في الدرس الثاني في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح على كتاب آداب المشي للصلاة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، قام بالتعليق عليه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وسنعلق على بعض المواضع منها بحول الله تعالى وقوته. أيها الإخوة، كنا معكم في هذا الكتاب عند قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن فقامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإذا رآه قيل للإمام أحمد إلا إذا رآه إلى آخره. أيها الإخوة، الصفة صفة الصلاة مأخوذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، عبادات ذات أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الصلاة لابد أن تكون على نحو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فشروط الصلاة تسعة كما هو معلوم: الإسلام والنية والعقل والتمييز واستقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة وإزالة النجاسة ورفع الحدث. وأركان الصلاة 14 ركنا: تكبيرة الإحرام وقيام مع قدرة وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والاعتدال بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والتشهد الثاني والسلام والطمأنينة والتكبير. وما واجبات الصلاة فهي ثمانية: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وما تسمى تكبيرة الانتقال، وقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وقول الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد، وقول المصلي رب اغفر لي، والتشهد الأول بالجلوس له، والتسبيح الركوع والتسبيح في السجود. هذه واجبات الصلاة. وأما سنة الصلاة ومستحباتها ومندوباتها فهي كثيرة، منها أقوال ومنها أفعال. فمن الأقوال دعاء الاستفتاح وقراءة سورة عقب الفاتحة، ومن الأفعال رفع الأيدي عند التكبير والافتراش والتورك وغيرها من الأفعال والسنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الدار السعودية السابق قبل الشيخ بن بكر رحمه الله: حقيقتها هي الصلاة، وبيان ما اشتملت عليه من الأقوال والأفعال والكيفيات، وهذا شامل لأركانها وواجباتها ومندوباتها أي سننها ومستحباتها، وقد تقدم الحديث عن ذلك. ثم قال المؤلف أن يقوم المصلي عند كل مؤذن كتابة الصلاة كالإمام في المسجد فإلا إذا رأى. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله يندب أن يكون الإمام والمأموم على جلوسهما إلى وصوله إلى يعني وصول المؤذن إلى قوله قد قامت الصلاة، أن يكون على حالهما حتى يسمعون المؤذن في حال إقامته يقول قد قامت الصلاة، وعند وصوله أي المؤذن إلى قد قامت الصلاة يقومان أي المأموم والإمام. وذكر بعضهم استحباب جلوسه إن كان قائما في حال سماع الإقامة، ذكر بعضهم استحباب جلوسه إن كان قائما إلى أن يصل المؤذن قد قامت الصلاة من الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن لم يكن الإمام في المسجد ولا رآه أي المصلي بل كان خارج المسجد فلا يقوم من مكانه حتى يرى الإمام، كما في قوله إذا قامت الصلاة ولم تروني فلا تقوموا. فإذا كان في المسجد فيقام، فإذا كان الإمام في المسجد فيقام أي للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأنه بيان لقرب الصلاة، فما بعد الإقامة إلا القيام في الصلاة ليحصل التراصل التساوي قبل إحرام الإمام. إذا كان الإمام ليس حاضرا فقوله قد وعدمه واحد فيكون كما هو حتى يأتي الإمام، إذا كان الإمام متأخرا فيكون القيام بعدما يدخل الإمام لأنه من حين يتقدم يأتي بالتحريمة، وإن لم يره وتحقق أنه جاء قام أي قام المصلي. فهذا ما يتعلق بهذا الموضوع، هو موضوع متى يقوم الشخص للصلاة عند الإقامة أو عند رؤية الإمام. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن آداب المشي إلى الصلاة، قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ المسألة أخرى يعني في المسألة الأولى أن نقوم للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إذا كان الإمام موجود، أما إذا كان الإمام غير موجود في المسجد فإننا لا نقوم إلا إذا رأينا الإمام داخلا إلى المسجد. وأما المسألة الثانية فهي هل هناك قول قبل التكبير، قبل أن يكبر المصلي للصلاة لتكبير الإحرام، هل هناك قول أو دعاء معين؟ قيل الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أي شيئا من الدعاء أو نحو ذلك. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله يعني إلى الإمام أحمد قبل التكبير تقول زين، يعني تتلفظ بالنية، يعني تقول نويت لله أن أصلي الظهر أربعة أو العشاء أربعة أو المغرب ثلاث ركعات أو الفجر، أو مثلا أقول نويت لله أن أصلي هذه الفريضة لله تعالى أو أصلي هذه النافلة لله تعالى، يعني أو يأتي بدعاء آخر أو بذكر، هل ورد في شيء معين أو لا؟ إلى الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا يعني تتلفظ بالنية من تقوم في الصلاة تعين الصلاة التي تريدها؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وذكر ذلك ابن قدام المقدسي في المغني، ثم قال ولأن الدعاء يكون بعد العبادة لقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ. ثم قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله فالنية ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه ثم يفعله بعد شعوره به. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: فتصوره والعزم عليه هذا هو النية، إذا فعله بعد ذلك حسرت النية والفعل المطلوب كما يأتي. فالنية يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: النية ليست أكثر من استشعار ما سيفعله ويعزم عليه المصلي ثم يفعله بعد شعوره به، كإنسان يتوضأ الفجر وكمن يرى المسجد فدخل معهم وهم يصلون. النية تصورك ما ستفعله والعزم عليه ثم فعله بعد التصور وقت من القلب لا حفظ اللسان فيها أبدا، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بالنية: نويت لله أن أصلي العصر 4 ركعات، بدعة أو نحو ذلك، لأن هذا لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يكن عليه كقول عليه الصلاة والسلام ولا فعله، ولا من خلفائه، أي لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا علي، ولا من سعدي الفضليين من سائر العشرة المبشرين لهم بالجنة ولا غيره، ولا أحد الأئمة المتبوعين كالإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ولا أحد الأئمة المتبوعين ولا لها مستند، أي لم يأتي دليل بأن هناك نية قبل التكبير، أو أن النية تظهر قبل تكبيرة الإحرام. إنما قال الشافعي كلمة، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: إنما قال الشافعي كلمة ظن بعض أصحابه أتباعه غلابه إنما قال الشافعي كلمة ظن بعض أصحابه أنه عني بها النية، وهو غلط. والدليل على أنه لا بد لكل عمل من نية وتقدم النية، الذي ليس فيه نية وكون الإنسان يتمرن بجميع بدنه في الماء بعدما خرج من الحمام قال في نفسي: أنا أريد أن يكون هذا عن جنابتي، أو يغسل وجهه للتنظيف، ثم لما غسله نوى أن يجعله هذا من الوضوء فيغسل اليدين بعده فلا يصح. الحافل يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: أنه لا أصل لوقوف الإنسان تصوره، بل تصورك وقصدك إياه هذه النية. فالشاهد أنه في هذا الموضوع أو في هذه المسألة أنه لم يرد دليل واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد أن يصلي يظهر نية العبادة التي يريد أداءها، بقوله: نويت أن أصلي المغرب مثلا 3 ركعات وأصلي هاتين الركعتين تطوعا لله تعالى. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد وأن ينوي الإنسان العمل النافلة أو الفريضة بقلبه ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة بدون ذكر معين. ثم المسألة التي بعدها، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن آداب المشي إلى الصلاة: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: تسن تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب. المناكب الأكتاف والأكعب معروفة في القدم، التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسأل من الكعبة من الإزارة في النار، غير العقب. الأكعب غير العقب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. العقب خلف القدم، وأما الكعبة هو في جانب القدم. فالسنة هو يعني يصلي صف المصلي مع من بجانبه يقارب المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية: سنة تسوية الصف بمحاذاة المناكب والأكعب، أن يكون كعب هذا محاذا لكعب هذا، ومنكب هذا محاذا لمنكب هذا، بمعنى المقاربة وقيل الملاصقة. هذا في حال إيش؟ هذا في حال القيام. يقول هذا في حال القيام. دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسوون صفوفكم، وهذا لا تتم التسوية إلا بهذا، إلا بالكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال الإمام محمد بن إبراهيم: أما في الجلوس فالمحاذاة فيه بالمناكب، يصعب المحاذاة فيها بالأكعب لأن الإنسان جالس على الكعب جالس على القدم، وكيف تحصل؟ إنما تحصل المستوى في حال جلوس بالمناكب أي الككت جفف والمقاعد. أما في الجلوس فالمحاذاة فيه بالمناكب والمقاعد جمع مقعدة، وليس العبرة بالمحاذاة برؤوس الأصابع في حال القيام. يعني الآن يعني الأصل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن يصف الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، الكعب مع الكعب والمكب مع المكب أو الكتب مع الكتب. لكن الآن مع وجود السجاجيد هذه التي فيها خطوط، فيصفون الناس على هذه الخطوط فيضعون أصابع أقدامهم على طرف هذه الخطوط، وهذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. بولي يقول: وليس العبرة بالمحاذاة برؤوس الأصابع في حال القيام، ولا بمؤخر الرجلين وهي العقاب. يعني لا ننظر للأصابع في تسوية الصفوف، ولا ننظر للعقاب العقب الذي يكون خلف القدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار التي لم يصلها ماء. يعني لا، ليس العبرة مقدمة القدم ولا مؤخرة القدم، وإنما العبرة وسط القدم وهي الكعب، وسط الجسم وهي الأكتاف والمناكب. وخص هذا والله أعلم لأن الجسم يبنى على الكعب ويبنى على الأكتاف، فكرت المساواة بهذين الحورين: الكتف والكعب. يقول الشيخ: وليس العبرة بالمحاذاة برؤوس الأصابع على القيام، ولا بمؤخر الرجلين وهي العقار، فإن الرجلين تختلف طولا وقصرا. عندما يكون يصف مع هذا الطويل رجل قصير فإنه يتقدم، فإن هذا القصير يتقدم، يعني إذا نظرت إلى الصف وجدته متقدما. كذلك إذا كانت العبرة بالعقاب فإنه إذا صف عقب هذا القصير، هذا الرجل القصير مع الرجل الطويل، عقب مع عقب الرجل الطويل، وجدته متأخرا. لكن إذا صف ذلك القصير مع ذلك الطويل ووضع كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، فإنك تجد هذا الرجل القصير متوسطا مع جسم ذلك الرجل الطويل. يقول الشيخ: فإن الرجلين تختلف طولا وقصرا باختلاف الساقين. المقصود أنه لا يتحقق الاستواء في الصف إلا بالأكعب، والكعب هو العظم الناتئ، يعني العظم الخارج من جانب القدم معروف. وجاء في الأحاديث المبالغة في هذا أنه كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم يلصق، أنه كان يعني الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلصق الرجل وكعبه في كعب الرجل. لذلك بوب البخاري في صحيحه باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل، أي من الصحابة، رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. فهذه السنة، والسنة أيها الإخوة إما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أي يرى الصحابة يفعلون شيئا ولا ينكره عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أيضا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة. أقيموا صفوفكم، أي قال: أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا يدل على أن ترك التسوية معصية، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يسوي الصفوف بهذه الطريقة أن الله خالد بين قلوبهم بين قلوب أهل الإيمان وبين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل من الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. رواه أبو داود وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولحديث أيضا مما يدل على وجوب التسوية حديث جابر بن سمبا رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يقيمون الصف الأول أو يقيمون الصف الأول ويتراصون في الصف. ولا يمكن هذا الحديث رواه مسلم، ولا يمكن يحصل التراص في الصف إلا إذا وضع الشخص كعبه بكعب صاحبه ومكبه بمكب صاحبه. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويسن تكميل الصف الأول فالأول. قال الشيخ محمد بن إبراهيم وجاء في الحديث أنه يقال للمتأخر تقدم يا فلان، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله أنه كان يتولى تسوية الصفوف بيده عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أصحابه أن يساعدوا في مثل هذا. متأخر هل هو يقال المتأخر تقدم يا فلان والمتأخر يا فلان، فمشروع أن يكون الصف مستويا. وفي هذا دليل على أن الواجب على الإمام أن يسوي بين صفوف المأمومين فيراس بينها ويتعاهدها، ومن المخالفة للسنة ترك المأموم بلا تسوية، فإن الإمام يتحمل مثل هذا. والواجب عليه أنه ينبه ويقول له سووا صفوفكم بعد تسوية الصفوف تمام الصلاة، وإن استطاع أن يسويها بنفسه فهذا هو السنة. ولكن للأسف الشديد أن الناس الآن لو أردت تفعل مثل هذا يقيمون الدنيا عليك ولا يبعدوها، يقولون تأخرت علينا في الصلاة نصل وأنت ما زلت تسوي الصفوف، تقول لا يا شيخ من حول هذا الكلام. فأصبحت السنة في هذا الزمن غريبة والعياذ بالله. ويسن تكميل الصف الأول فالأول، دليل ذلك الحديث السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يقيمون الصف الأول ويترسون في الصف، أو يقيمون الصف الأول بمعنى أن يكملوا الصف الأول فإذا يتم بالثاني وهكذا. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان في الصف الثاني والصف الأول مكتمل، لا بد أن الصف الأول يكتمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ومن أراد أن الله تعالى يصله برحمته وفضله وإحسانه فعليه بإتمام الصفوف الأول فالأول. ولا يدخل الإنسان في صف آخر والصف الذي أمامه المفتوح. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراس المأمومين. التراس كما تقدم يكون بالكعب والمنكب بالمنكب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ويكونون متراسين أي المأمومين، كون هذا رأس هذا وهذا في الحديث معروف، أي الأمر بمراسة تسوية الصفوف، والتسوية لا تتم إلا بالتراس بالكعب والمنكب في المنكب كحال البنيان بعضه بعضا. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وسد خلل الصفوف، بمعنى أنه لا يبقى في الصف المتقدم خلل إلا ويكمل، ولا يبدأ في الثاني والأول لم يكتمل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من كمالها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. قال لي محمد عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم: وسد خلل الصفوف، أي إذا رأى خلنا الإمام خلنا في الصف أشار إلى ذلك، إما إذا رأى رجل متقدم قال له ارجع، وإذا قال رأى رجل متأخر قال له تقدم، وإذا رأى في الصف يعني فروجات قال للمأمومين أكملوا هذه الفرج وهذا الخلل، ولا يسعى الإمام السكوت عندما يرى مثل هذا ويسكت عنه. وسد خلله إذا رأى خللا في الصف أشار إلى ذلك، وإن احتاج إلى زيادة بيان فيستعمل كما في حديث الصفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فإن استطاع باليد يفعل، إذا لم استطاع يشير إشارة، إذا استطاع عني. إذا لم يستطع ينطق بلسانه الإمام وينكر المنكر بلسانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يسأل الإمام من يرى المنكر أمامه ويسكت عن هذا، ومن ذلك عدم التراس في الصفوف وعدم إكمالها، ثم يسكت عن ذلك. ثم قال: وسد الصفوف، أي إذا أخذ في الصف أشار إلى ذلك، ونحتاج إلى زيادة بيان فيستعمل كم في حديث: سوون صفوفكم ويخلفن الله بين وجوهكم. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: فعرفنا من قراءتك هذه أنه كان يقرأ عليه هذا المتن وكان يشرح رحمه الله، فكتب كلامه بنصه، فرحم الله الكاتب ورحم الله الشارح. فعرفنا من قراءتك هذه فوائد: أحدها أنه يندب ألا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف، يعني يستحب أنه لا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف، بمعنى تتراس وتكمل الصف الأول في الأول. الثانية أنه لا يبدأ في الصف الثاني أي المأموم ولا الثالث قبل كمال الأول أو الثاني. الفائدة الثالثة سد الفرج، بمعنى إكمال الخلل الموجود. فإذا كان بين رجلين مجال يدخل واحد ثالث فليدخل واحد ثالث. وأذكر أن شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله في الحج عام 1422 تقريبا، كنا أحيانا نصلي مع في الحج سعيد سامي في الحج، فكان مسجد الشيشة في مكة المكرمة مسجد الذي صلى فيه ابن باز رحمه الله أياما، أو تقريبا قبل هذا عام 1418، أنه الشيخ ابن باز توفي حول عام 1421 أو 22 ناسي الآن. المهم الشاهد مكان قبل هذا لما زرنا الشيخ في توعية السماء في الحج في تاريخ العام، فكان الشيخ لما يصلي في مسجد الشيشة جامع كبير في العزيزية في مكة المكرمة، فكان الشيخ إذا صلى ووجد يعني في الصفوف، يعني صلى مأموما وجد في الصفوف خلل كان يدخل بينهم رحمه الله، وذلك من أجل تطبيق هذه السنة وسد الفرج في الصلاة، وهي ما عليه الآن الصفوف في هذا الزمن، قل أن تجد صف مكتمل بمعنى مطبقين فيه للسنة الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب إلا من رحم الله. لذلك يستطيع الإنسان أن يدخل بين اثنين أو أنه يقوم يمينا أو شمالا ويدخل في الصف. وعلامة الصف المكتمل يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله أنك إذا احتجت يعني يصلي معك أحد في الخلف فإنك إذا سحبت شخص للصف الثاني يصلي معك فإن الصف الأول يتراص فيما بينه يعني وذلك لمقاربة الكعب الكعب والمنكب بالمنكب. هذا هو الصف الشرعي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متراص الكعب الكعب والمنكب بالمنكب. أما الآن فإنه لا يستحب في هذا الزمن أن تسحب شخص يصلي معك في الصف الثاني لأنك إذا سحبت شخصا فإنه تكون فجة كبيرة لأن الناس في الصف الأول لا يتراصونك لذلك يدخل الشخص في الصف. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسد خلل الصفوف قلت دليل على هذا أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الحذف يعني أولاد الظان الصغار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد لا بأس به. ثم قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويمنة كل صف أفضل أي من أيسره. قال في الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف يصلون بمعنى يدعون ويثنون ويستغفرون لمن يحث على أن يصلي في ميمنة الصف الأول أو الثاني أو الثالث المهم أنه يحث على الجهة اليمنى. لكن إذا احتاج الصف الأول يعني مثال إذا كان الصف الأول يعني أكثره إلى اليمين واليسار يعني المصلي فيه قليل فإن الداخل يذهب إلى اليسار فإن الداخل يذهب إلى اليسار ليحصل التساوي بين يعني اليمنى واليسرى. أما في حالة تساويهما فالأفضل اليمين أو في حالة أن يكون اليسار أكثر فالأفضل أن يكون يذهب المصلي الداخل إلى الجهة اليمنى ليحصل على هذا الفضل العظيم. ويمنة كل صف أفضل. في الحديث إن الله وملائكته صلون على ميامن الصفوف الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وكما قلت لكم هذا ينطبق على الصف الأول ينطبق على الميامن ينطبق على الصف الثاني وهكذا. ثم قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقرب الأفضل من الإمام يعني أن يكون الإنسان خلف الإمام أفضل من أن يكون بعيد عن الإمام سواء كان في اليمين أو كان في اليسار. وذلك قال الإمام محمد بن إبراهيم والقرب من الإمام أفضل. واستدل على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أي ليكن خلفي أولو الأحلام والنهى وخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فدل على أن الأحق بولاية الإمام أي بمن يلي الإمام من خلفه أولو الأحلام والنهى وأولو الأحلام والنهى هم أصحاب العقول العقلاء من الناس البالغين ولذلك من الأخطاء الجيد أن يكون خلف الإمام صغار السن، يكون خلف الإمام صغار السن أو كبار السن الذين لا يحسنون الصلاة من عامة الناس، وينبغي أن يكون خلف الإمام طلبة العلم والمشايخ الكبار، حتى إذا ما حصل شيء على الإمام يكونون يكملون هذا الخلل، فإذا حصل عنده خطأ في القراءة فتحوا عليه، وإذا حصل عنده خطأ في الصلاة سبحوا له وفتحوا عليه، وإذا حصل منه خروج حدث فإنهم يستطيعون إكمال الصلاة، بخلاف ما لو كان خلف الإمام صغير سن أو كان كبير سن من العوام الذي لا يحسن الصلاة فإنه لا يدري ماذا يصنع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون من خلفه أولو الأحلام والنهار يليني منكم أولو الأحلام والنهار، بعد الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: أولو الأحلام هم العقلاء البالغون، ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي الذين يقربون منهم في هذا الصف، يعني يكون في الصف الأول، يعني سواء كان من اليمين أو كان من اليسار، أن يكون العقلاء البالغون، والصف الثاني بعد ذلك الصغار. لكن في صفوف النبي عليه الصلاة والسلام كان الصف الأول الرجال، ثم الصف الثاني النساء، ثم بعد ذلك الصف الثاني الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. ثم قال الإمام محمد بن إبراهيم على هذا الكلام، على هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فدل على أن الحق بولاية الإمام أولو الأحلام والنهى ليسمع القرآن من الإمام تماما، أي ليسمع من خلفه الإمام من الإمام القرآن الكريم فيتأثر ويفتح على الإمام إذا حصل عنده خطأ، ويرى بعينيه صلاة الإمام، أي يرى المأموم صاحب العقل السليم والبالغ صفة صلاة إمامه، فإن حصل عنده نفس نبه على ذلك ويرى بعينيه صلاة الإمام، ويفيد تفضيل الدنو من الإمام، أي يفيد هذا الحديث أن الأفضل في الأجر هم من كان خلف الإمام، ولا يكون هذا خلف الإمام إلا العقلاء البالغون أهل الدين والصلاة وأهل التقوى والفقه في الدين، حتى يستفيد منهم الإمام ويستفيد من الإمام، ويفيد تفضيل الدنو من الإمام كما تقدم. وخير ودليل آخر على هذا أن يكون خلف الإمام العقلاء من الناس وعلى رأسهم الرجال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الإمام محمد بن إبراهيم: هذا متن، يقول هذا متن حديث ورد، وإن كان فيه مقال، هذا الحديث ورد في صحيح الإمام مسلم برقم 440، وورده أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فليس فيه مقال فيما نعلم، لأنه وارد في صحيح الإمام مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا الحديث أيها الإخوة ينطبق على إذا صلى النساء خلف الرجال، كما كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدون حائل. خير من صفوف النظر من جهة الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا حصلت هذه القضية في هذا العصر وصلى الناس إلى صلاة النساء خلف الرجال، فصفوف الأولى بصفوف النساء شرها، وآخر صفوف هي أفضلها. أما إذا كان هناك حائل حاجز كالمصليات، النساء التي فيها مصليات مستقلة، أو هناك ساتر بين الرجال والنساء، فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، وحالها كحال صفوف الرجال. وأنما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم أن الحديث هذا في حال إذا صلت النساء، صلينا النساء خلف الرجال مباشرة، أما إذا كان هناك حائل فلا ينطبق عليهن هذا الحديث. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال وذلك لتقدمهم للصلاة، أي النساء، إذا صلينا مع الرجال بدون حائل أي بدون حاجز، ولبعدهم عن النساء، ولكونهم يأخذون عنه الاقتداء. وخشى عليهم الفتنة بالنساء أي الرجال، إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة، والنساء بالعكس يخافوا على الأولات التي في الصف الأول أن يفتن أي بالرجال أو يفتن أي الرجال، فإن في قربهم أي من الرجال نوع فتنة من الناحيتين، فتغيرت الأفضلية والشرعية. والنساء لهن صفوف كما للرجال صفوف، كما يفيد هذا الحديث الذي هذا متنه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة فائدة، وهي أن ينبغي درء أسباب الفتن، ومن ذلك الصلاة خلف الرجال مباشرة، مع أنهم في عبادة، لكن مع ذلك درء المفاسد كما هي القاعدة المعروفة مقدم على جلب المصالح. فالمفسدة الافتتان بالرجال أو افتتان النساء بالرجال. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها لأنه قريب من النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن صفوف النساء في الصف الأول قريبات من صفوف الرجال. فلذلك هذا من باب درء المفاسد، مع أنهم في صلاة وفي عبادة وفي قرب إلى الله عز وجل، إلا أن الإسلام حريص على أن يبتعد الرجال عن النساء خشية أن يوقع معهن في ما حرم الله عز وجل. ولذلك جاء الأسباب عن منع الإسلام، الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة مع النساء، وذلك من الاختلاط بهن ومصافحتهن والسفر معهن مع الأجانب. فهذه كلها أسباب منعها الشارع حتى لا تحصل الفاحشة ويحصل أسباب الفتن. ومن ذلك حتى في العبادة خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال من النساء، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم النساء، خاف على النساء من الرجال. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. فصلى الله عليه وسلم وجاء فالسنة النبوية جاءت لدرء المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لنا وإياكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ حسن بن محمد منصور الدغريري، أحفظه الله تعالى ورعاه، على إلقاء هذه الكلمة وهي تحت هذه الفرصة. نسأل الله جل وعلا يجعل بقاله في موازين حسناته، أن يرفع درجاته وأن يزيده علما، وأن يجعل من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.